سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ثم بعده قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا، أو غدوة وعشيا، إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه. ثم الحديث الأخير في هذا الباب قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. طيب، هذا الباب من أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جعل عنوانه أو ترجمته: باب سكرات الموت. والسكرات جمع سكرة، والسكرة هي من السكر، والسكر قالوا هي حالة تعرض بين المرء وعقله، يعني أن يحال بين الإنسان وعقله، يعني يفقد الإنسان السيطرة الكاملة أو التامة على عقله، فهذا يسمى سكرا. وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، أكثر ما يقال السكر والسكرة وكذا، أكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، في الذي يشرب خمرا والعياذ بالله تعالى يقال إيه أصابه السكر. لكن السكر يصيب الإنسان، هذه الحالة المشابهة لحالة شارب الخمر قد تصيب الإنسان لأسباب أخرى غير شرب الخمر، فيطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم، يعني كل هذه أسباب تؤدي إلى حصول السكر أو السكرة، فمنها الغضب والعشق والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم، يعني أحيانا يغشى على الإنسان بسبب شدة الألم، ويطلق على هذه الحالة أيضا سكرا أو سكرة. وهذا النوع الأخير هو المقصود هنا، هو المقصود بسكرات الموت، أن الإنسان عندما يحتضر وتقبض روحه يشعر بآلام شديدة يغشى عليه معها، وهذا الغش الذي يصيبه بسبب آلام قبض الروح هو الذي يسمى سكرة الموت، لأنه يعني نوع من عدم التحكم في العقل وكذا بسبب شدة الألم المصاحبة للموت. فهذا الباب هو باب سكرات الموت، الحديث عن هذه السكرات وما يتعلق بها. طيب، الحديث الأول في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حجرها، قد وضع رأسه في حجرها رضي الله عنها وأرضاها، وقبضت روحه صلى الله عليه وسلم وهو ورأسه على رجلها، أو كما قالت يعني بين حاقنتي وذاقنتي، يعني كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم على رجلها كأنها وسادة، يعني يتوسدها النبي صلى الله عليه وسلم. فشهدت آخر لحظات في وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك، فتقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يعني إناء إما من الخشب وإما من الجلد فيه ماء، فجعل يدخل يده فيمسح بها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في هذا الماء ويمسح بها النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، جعل يدخل يده في الماء ويمسح به وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مصابا بالحمى، وهي ارتفاع درجة الحرارة، فكان مصابا بالحمى صلى الله عليه وسلم، فكان الماء البارد يخفف عنه ألم الحمى وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع بجواره علبة فيها ماء وجعل يدخل يده في العلبة ويمسح بها وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب يده، يعني رفع يده إلى فوق، وهو يشير إلى إشارة التوحيد صلى الله عليه وسلم، يشير بسبابته ويرفع يده صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فإذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كلمة التوحيد وهو في هذه اللحظات صلى الله عليه وسلم، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، أو إن للموت لسكرات. وفي رواية عند أبي، في رواية عند أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله تعالى على هذه السكرات. تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، قالت: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول يعني بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوفى وأصابه ألم أو وجع شديد وقت وفاته صلى الله عليه وسلم، فتقول بعد ذلك صرت لا أكره يعني الآلام المصاحبة للموت، إذا سمعت أن شخصا من المؤمنين توفي وأصابه ألم شديد وقت الوفاة، فصارت لا تكره ذلك، بل هو علامة خير، لأن أشرف الناس وأكمل الناس صلى الله عليه وسلم أصابه ذلك. وفي رواية أخرى عنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت، بهون موت يعني بموت سهل، يعني بعد أن رأيت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صرت لا أغبط أحدا على سهولة الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول يعني بعد أن رأيت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم صرت يعني لا أفرح أن الإنسان يموت بسهولة وبيسر وبدون أن يعاني من أي مشقة، يعني هذه ليست علامة على رفعة منزلته ولا درجته ولا كذا، لأن أكمل الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت ووجد منها ألما شديدا. وهذا الحديث فيه من فوائده أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، يعني لا تدل على نقصان منزلة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، أنه يشدد عليه وقت الموت ويعاني من الألم أو كذا، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. فشدة الموت للمؤمن إما تكفير لسيئاته وإما زيادة في حسناته. وقالوا أيضا يعني إن الآلام المصاحبة للموت هي من جنس الأمراض التي تصيب الإنسان في وقت الحياة، لأن الإنسان في هذه اللحظات لا يزال على قيد الحياة، لم يتوفى بعد، فالآلام التي تصاحب الموت هي من جنس الآلام التي يمكن أن يصاب بها المؤمن مهما كانت درجته أو منزلته عند الله سبحانه وتعالى، لتكون هذه الآلام تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بشر ويجري عليهم ما يجري على البشر، فيمرضون ويتألمون كما يمرض البشر ويتألم البشر، يعني الأنبياء ليسوا معصومين من المرض وليسوا معصومين من الألم، آلام الموت، يعني هي من جنس الآلام التي تصيب الإنسان في الدنيا بسبب الأمراض أو كذا، فلذلك ليست يعني ليس التعافي منها علامة علو الدرجة أو المنزلة عند الله، وليس التشديد في آلام الموت علامة على خلاف ذلك، بل إن المؤمن قد يشدد عليه في الموت ليكون ذلك تكفيرا لجميع السيئات، أو ليكون ذلك رفعة في درجاته ومنزلته، وفي هذه اللحظات الأخيرة يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجته ويعلي منزلته، فيشدد عليه ويتألم بعض الألام ترتفع بها منزلته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده وهو أيضا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان رجال من الأعراب جفاة، كان رجال من الأعراب، والأعراب سكان البادية، جفاة من الجفاء، جفاء الأخلاق والطباع، يعني في طباعهم غلظة وشدة، وذلك بسبب خشونة عيشهم، يعني سكان البادية بسبب خشونة عيشهم وما يجدونه في حياتهم من الشظف وشدة العيش وخشونته، فيؤثر ذلك على طباعهم، فتكون طباعهم فيها ايه غلظة وفيها قسوة وكذا، يعني في اسلوب التعامل او كذا، يعني اذا خاطبوا احدا خاطبونه بنهر وزجر وكذا، يعني فيهم غلظة وحدة وسرعة غضب كذا بحكم طبيعة نشأتهم وطبيعة حياتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ما يصيبه من جفاء هؤلاء الأعراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، وكانوا في خطابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه باسمه المجرد بدون تلقيبه بالنبوة والرسالة على سبيل الاحترام والتأدب كما يفعل بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكان أهل الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينادونه باسمه: يا محمد اخرج إلينا، وكانوا ينادونه من وراء الحجرات في وقت راحته في البيت في وقت القيلولة وكذا، وقت الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في بيته، فيأتون من وراء الحجرات وينادون بأعلى صوتهم: يا محمد ابرز إلينا أو اخرج إلينا وكذا. وحتى في طلبهم للصدقات كان أحدهم يعني ربما يطلب الصدقة فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، يعني هو يطلب الصدقة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، أعطني كذا وكذا، يعني فيهم جفاء وعدم تأدب في الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ما يصيبه منهم. وكذلك في يوم غزوة حنين وهو يقسم الغنائم اجتمع عليه الأعراب وأخذوا يجذبون النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثر الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ترك علامات في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حاشيته غليظة، يعني الجهة الداخلية من الرداء كانت خشنة، ومع جذب الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم من ردائه أثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصروه إلى شجرة وتعلق رداؤه بالشجرة صلى الله عليه وسلم، هو يقسم عليهم الأموال، النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عليهم ويقسم عليهم الغنائم ويوزع عليهم الأموال وهم يتنافسون عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ما يصيبه منهم بكمال حلمه ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان ناس من الأعراب جفاة، وفي رواية أخرى كان ناس من الأعراب حفاة بدون نقطة، حفاة، وقالوا ذلك لقلة اعتنائهم بالملابس، كانوا يكثر منهم المشي حفاة بدون نعال، فإما جفاه وإما حفاه ولا تعارض، يعني ربما كانوا جفاة وحفاة في نفس الوقت. كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، يعني كان الأعراب الجفاة هؤلاء كثيرا ما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه متى الساعة، وذلك لما طرق أسماعهم من تكرار اقترابها في القرآن الكريم، يسمعون القرآن الكريم فيه آيات كثيرة عن اقتراب الساعة وأنها قريبة اقتربت الساعة وانشق القمر، قل عسى أن يكون قريبا أو كذا، فيسمعون هذه الآيات عن قرب يوم القيامة فيأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن موعدها تحديدا، يريدون أن يعرفوا تعيين وقتها، تعيين وقت يوم القيامة. بخصوص موضوع جفاء الأعراب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أهل البوادي بالانتقال إلى الحضر أو إلى المدن المأهولة وكذا، لما للانتقال إلى الحضر من أثر طيب على طباع الإنسان، فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانفراد في البوادي لأنهم يعيشون منفردين ومنعزلين عن الناس، وفي العادة كان أهل البادية ليس عندهم، لا تقام فيهم الجمعة ولا الجماعة، لا يعني لا يوجد بجوارهم مساجد ولا صلاة جمعة ولا كذا، يشون في أماكن نائية وبعيدة ومتفرقين كل شخص على حدة وكذا، فيقل فيهم العلم ويقل فيهم التأديب وكذا، بخلاف أهل الحضر تكثر عندهم المساجد وصلاة الجمعة والجماعة ويسمعون الدروس والمواعظ وكذا، وطبيعة المعيشة والاختلاط بالناس وكذا يؤدي إلى تهذيب الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك وسكن الكفور، كان يقول إياك وسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. والكفور جمع كفر، والكفر هو المنطقة النائية في البادية. طبعا تغير العرف الآن يعني في المصطلح الحاضر، يعني قد يطلق مثلا كفر كذا على مدينة كبيرة يعني مأهولة بالسكان أو كذا، وأنا بس فقط يعني الاسم بقي لكن تغيرت حقيقتها، فلم تعد كفرا في هذه الحالة حتى لو بقي الاسم، يعني ليست العبرة بالأسماء ولكن إيه بالحقائق. يعني فالمقصود بالكفور اللي هي الأماكن النائية البعيدة عن تجمعات الناس، وأن يكون الإنسان بعيدا عن صلاة الجماعة والجمعة والاختلاط بالناس وكذا. فكان هؤلاء الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصغرهم، في رواية إلى أحدث إنسان منهم، يعني أصغر واحد منهم سنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جماعة هؤلاء الأعراب ينظر إليهم وينظر إلى أصغر واحد منهم سنا، فيقول صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني موتهم. يقول إن عاش هذا الغلام الصغير فقبل أن يصيبه الهرم سوف تكون ساعتكم قد قامت، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بساعتهم يعني بذلك موته، وذلك لأن الساعة تأتي بمعنيين، هناك ساعة عامة وهي قيام يوم القيامة التي يجتمع فيه الأولون والآخرون، وهناك ساعة خاصة بكل إنسان على حدة، يعني كل إنسان تنتهي حياته الدنيا وينتقل إلى الدار الآخرة وأحوالها وأحكامها بمجرد وفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أنه الذي يهمهم هو قرب موتهم وانتقالهم عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، أما موعد قيام الساعة فهذا لا يؤثر معهم شيئا ولا يحتاجون إلى معرفته، ولكن الذي يحتاجون إلى معرفته أن مدة إقامتهم في هذه الدنيا قليلة، وأنهم عما قليل سيموتون وينتقلون إلى دار البرزخ التي تعتبر جزءا من أحكام الآخرة. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم يعني لا، هذا الغلام الصغير لا يعيش حتى يصل إلى سن الهرم والشيخوخة إلا وقد قامت ساعتكم، يعني إلى أن يصل هذا الغلام إلى سن الهرم يكون هؤلاء قد ماتوا أجمعين، لما جرت به العادة الإنسان له عمر محدد يعني لا يتجاوزه أو كذا، فإلى أن يصل هذا الغلام إلى سن الهرم تكونون أيها الكبار قد توفيتم وانتقلتم إلى الدار الآخرة، ففي هذه الحالة تكون ساعتكم قد قامت. والأحاديث تفيد تكرر هذا السؤال، وأنه وقع أكثر من مرة، لأنها قالت كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون متى الساعة، فتكرر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وكان يتكرر منه هذا الجواب. في مرة من المرات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال للسائلين إن يعش هذا الغلام لا يدركه الهرم حتى تقوم ساعته. ومرة أخرى كان عنده غلام من أزد شنوءة، قبيلة من قبائل العرب، وقال لهم نفس الشيء. ومرة كان السائل هذا السؤال متى الساعة، سأل هذا السؤال رجل يقال له ذو الخويصرة اليماني، وهو الأعرابي الذي بال في المسجد، الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد، وهم الصحابة أن يضربوه، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا عليه بولته وكذا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأعرابي هذا الرجل ذو الخويصرة اليماني، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. وفي نفس الجلسة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، يعني هو نفس الأعرابي هذا ذو الخويصرة اليماني، سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بجواب. فإذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني ساعة المخاطبين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه، وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك في آخر سنة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني 10 من الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأتي على الناس 100 سنة من هذه اللحظة، سنة يعني هم 10 و100 سنة بعدها، يعني 110، يعني إذا دخلت 110 هجرية لن يكون على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن. ووقع الأمر كذلك مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واسلة الكناني رضي الله عنه، وكان موجودا زمن أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتوفي رضي الله عنه 110 من الهجرة، 110 هجرية، بعد تاريخ هذه المقالة ب100 سنة بالضبط كان آخر واحد من الصحابة قد توفي، وهو أبو الطفيل عامر بن واسلة الكناني، كان آخر من بقي ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ذكر في شرح الحديث أن الساعة تطلق على الساعة الكبرى، وهي بعث الناس للمحاسبة، والساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد. الساعة الوسطى هي فناء أهل القرن الواحد حتى لا يبقى أحد من أهل القرن، يعني مثل يعني الساعة الوسطى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي فناء الصحابة، جيل الصحابة، وهذا استغرق 100 عام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والساعة الصغرى هي موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته، فساعة كل إنسان موته. وبناء على ذلك فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند هبوب الريح تخوفت الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم هبت رياح شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخوفت الساعة. فقالوا المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف الموت، يعني أن تكون هذه الرياح رياحا مهلكة تدمر البلد ويموت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الرياح. طيب، الحديث الذي بعده وهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. مستريح ومستراح منه، مرت جنازة ميت محمول على الأعناق وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. فقال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما المستريح والمستراح منه، من هو المستريح ومن هو المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها، أو من أوصاب الدنيا وأذاها. والنصب والأوصاب دوام الوجع وفتور البدن والتعب والأذى، والأذى من عطف العام على خاص. الأذى أنواع متعددة، منها النصب، الأذى كل ما يتضرر منه الإنسان يسمى أذى، والنصب أو الوصب هما نوع من أنواع الأذى. فالنصب هو التعب، والوصب هو الوجع والألم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما المؤمن فيستريح من وصب الدنيا وأذاها، أو من نصب الدنيا وأذاها، إما من وصب الدنيا من أوجاعها وآلامها وأذاها، أو يستريح من تعب الدنيا وأذاها. وعلاقة هذا الحديث بباب سكرات الموت أن من ضمن الأوصاب والآلام والأوجاع آلام سكرات الموت، فالمؤمن يستريح من هذه السكرات ويستريح من جميع أصناف الألم والوجع وكل ما كان يعاني منه في الدنيا من مشاكل ومتاعب وكذا، كل ذلك يستريح منه المؤمن. وأما الفاجر، وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إذا الفاجر مستراح منه، تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال شراح الحديث أما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكر. كيف العباد يستريحون من الفاجر عندما يموت؟ قال لأنه يأتي بالمنكرات والعياذ بالله، فإن أنكروا عليه آذاه، وإن تركوه أثموا وتضرروا بوجود هذا المنكر. يعني هو مؤذن للمؤمنين في كل حال، سواء أنكروا عليه أو لم ينكروا عليه. إذا أنكروا عليه نالهم منه الأذى، وإذا لم ينكروا عليه تأذوا هم في أنفسهم أنهم رأوا منكرا وسكتوا عليه وكذا. طيب، واستراحة البلاد من العبد الفاجر إذا مات لما يأتي به من المعاصي، فإن ذلك مما يحصل به الجد فيقتضي هلاك الحرث والنسل، فيقتضي هلاك الحرث والنسل بسبب الجدب والقحط، قلة الرزق التي تحصل في البلد بسبب المعاصي التي يقوم بها هؤلاء الفجار. في البلاد تستريح من الفجار إذا ماتوا. وكذلك أيضا مما ورد في راحة الدواب، وراحة الدواب وراحة الأشجار أو كذا، أنه يعني الفاجر يستعمل الدواب فيما لا يجوز من إتعابها، يتعب الدواب التي تحت يده فيحملها ما لا تطيق، ليس في قلبه رحمة أو رأفة بالحيوان حتى يعني يجتنب إيذاءه. وتستريح منه الأرض لما يقع عليها من منع الأرض حقها وصرف الأرض في غير وجهها وكذا. المهم يعني كل شيء يستريح من العبد الفاجر إذا مات، العباد والبلاد والشجر والدواب كلها تستريح من العبد الفاجر إذا مات. طيب هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والفاجر. طيب الآن بالنسبة للفاجر، هل المراد به الكافر فقط أو المراد به العبد العاصي أو الظالم والفاسق وكذا؟ هنا شراح الحديث على رأيين، يعني رأي الأول قال المؤمن يشمل المؤمن يعني كامل الإيمان، والمؤمن ناقص الإيمان، يعني المؤمن سواء كان كامل الإيمان أو كان ناقص الإيمان، يعني من أهل الذنوب والمعاصي فهو مؤمن ولكن ناقص الإيمان فهو في الجملة مؤمن، فهو إن شاء الله يستريح. والفاجر المراد به الكافر، قالوا المراد بالفاجر هنا الكافر. والتفسير الثاني قالوا لا، المراد بالمؤمن أي المؤمن الكامل الإيمان، هذا هو الذي يستريح إذا مات. وأما المؤمن ناقص الإيمان من أهل المعاصي والذنوب التي لم يتب منها ولم يعفو الله عنها، فهذا داخل في قوله الفاجر. الفاجر يشمل الكافر والظالم والفاسق حتى ولو كان معه يعني قدر من الإيمان سينجيه من الخلود في النار. وفي الحقيقة القول الثاني أرجح، لأن الظالم والفاسق والعياذ بالله تعالى لا يستريح إذا مات، يعني هو معرض لشيء من العذاب، يعني لن يستريح راحة تامة أو كاملة إلا بعد أن يكتمل عذابه في القبر وعذابه في الآخرة وكذا، ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فاستراحته لا تكون وقت وفاته، وإنما استراحته تتأخر إلى أن يعذب في النار فترة، ثم يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار ثم يدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا عمن يستريح بمجرد موته، فالذي يستريح بمجرد موته هو العبد المؤمن الذي يعني انتهى ألمه بالموت وبدأ يعني بدأت مرحلة إثابته وما يناله من الأجر والسعادة والرضا، فهذا قد استراح تماما من الدنيا وأذاها ونصبها. وأما الفاسق والظالم وكذا فإنه لا تكتمل راحته حتى يوفى عذابه، إلا طبعا إذا عفى الله تعالى عنه فهو لاحق بالمؤمن. مما روي في شرح هذه الأحاديث ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال ما أحب أن يهون علي سكرات الموت. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله ما أحب أن يهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. قال لا أحب أن يخفف عني في سكرات الموت، بل يعني قال إني أحب أن أتألم وأعاني من سكرات الموت حتى يعني يكون ذلك تكفير، يعني آخر فرصة لتكفير ما تبقى على الإنسان من ذنوب أو معاصي، فهذه آخر فرصة له قبل أن تقبض روحه لمحو وتكفير كل ما بقي له عليه من ذنوب أو معاصي. فقال إنها لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وقالوا أيضا إن المؤمن أثناء الاحتضار يتنازعه شعوران، يعني شعور حسي بالألم الذي يصاحب الموت ويصاحب قبض الروح، وفي نفس الوقت أيضا يصاحبه شعور آخر معنوي وهو شعور بالفرح والبشر والسرور، وذلك لأنه أثناء السكرات تأتيه ملائكة الرحمة فتبشره برضوان الله تعالى، كما مر في الباب السابق أن العبد المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة فبشروه برضوان الله تعالى عنه وبشروه بالجنة، فلا يكون شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب أن يموت حتى يلقى الله تعالى، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. فالمؤمن في نفس اللحظات التي يعاني منها حسيا من السكرات يكون في نفس الوقت أيضا معنويا في بشر وفرح وسرور بتبشير الملائكة له بالجنة والرضوان وكذا، فهذه الراحة والسرور يعني تغطي على جانب كبير من الألم الذي يحس به، يعني هو عنده إحساس بدني بالألم وفي نفس الوقت فرح وسرور واستبشار، وهذا يخفف عن المؤمن ما يجده من الآلام. الحديث الذي بعده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالميت يتبعه ثلاثة أشياء: الأهل والمال والعمل. طيب، قال شراح الحديث: قالوا هذا في الغالب، يعني قالوا الغالب أن الإنسان إذا مات تبعته جنازته من أهله ويأتون وهم يركبون دوابه، ويعني وبعض ممتلكاته أو كذا تكون من ضمن ما يحضر به أهله وهم يحضرون تشييع جنازته، فهذا المراد بماله الذي يتبعه في الجنازة. يعني ربما جاء أهله وقد ركبوا سيارته ليودعوه ويشيعوه إلى القبر، أو معهم شيء من أمواله وكذا قدم بها أهله لدفنه، فيتبعه الأهل والمال والعمل. لكن كما ذكرنا هذا في الغالب، لأنه ربما يموت الإنسان في مكان نائم ولا يتبعه إلا العمل فقط. أحيانا يموت الإنسان في مكان نائم ويدفن لا معه أهل ولا مال ولا أي شيء، يعني قد يكون الإنسان وقت وفاته لا معه أهل ولا معه مال ولا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعه ثلاثة على اعتبار الغالب، يعني معظم الناس إذا مات الإنسان في بلده في وسط أهله أو كذا فالغالب أنه يتبعه أهله وماله وعمله، لكن على الأقل العمل هذا هو الذي لابد منه أنه يتبع الإنسان، وأما الأهل والمال فغالبا يتبعونه أيضا. فإذا انقضى أمر الدفن ودفنوا الميت رجع الأهل والمال، يرجع اثنان، الأهل والمال يرجعون إلى بيوتهم والأموال ترجع والأهل يرجعون، ويتبقى معه عمله، يعني يدخل معه في قبره، يعني أهله لن يدخل معه في قبره وماله لن يضعوه معه في قبره، وإنما الذي يدخل معه في قبره هو العمل، وأما الأهل والمال فيرجعون ويبقى العمل. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بأن يحرص على العمل الصالح، لأن هذا هو الذي يبقى له وهو الذي ينتفع به في قبره، لكن لا ينشغل بالأهل وجمع المال وكذا، لأن هؤلاء لن يفيدوه بشيء وسوف يتركونه وينصرفون. طيب، ما المراد بالعمل هنا؟ هل هو يعني شيء معنوي أو شيء حسي يشعر به المؤمن؟ الجواب ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن العمل يتمثل في صورة رجل، يعني وهذا من أحكام الآخرة وأمورها العجيبة والغريبة، أن الأشياء المعنوية يقلبها الله تعالى محسوسات بقدرته سبحانه وتعالى. الشيء المعنوي الذي يعني وجوده في الأذهان، يعني شيء يتصور في الأذهان ليس له يعني مادة محسوسة في الدنيا، لكن في الآخرة وما يتعلق بها يحصل قلب أحيانا بعض الأشياء المعنوية تنقلب إلى أشياء محسوسة، مثل الموت مثلا. الموت ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أقرن، يؤتى بالموت في صورة كبش له قرون ويوضع بين الجنة والنار، ويسأل أهل الجنة يقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ أهل الجنة يشار لهم إلى الكبش ويقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هو الموت. يعني سبحان الله، يلقي الله تعالى في قلوبهم أن هذا الكبش هو الموت، لأن الموت هو كان شيء يعني معنوي بس هو تحول إلى صورة كبش، و استقر في قلوبهم هذا، يعني حتى من مجرد أن يسألوا عنه، يعني حتى لا يعرفون ابتداء وإنما يسألون أتعرفون هذا، فيقولون هو الموت، نعم نعرفه هو الموت. ثم يسأل أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار، يذبح الإيه؟ الموت بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الموت نفسه يتحول إلى صورة محسوسة، ويذبح الموت وينتهي الموت، خلاص الموت نفسه مات وانتهى. فكذلك ورد أيضا أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وقالوا المراد هنا بسورة البقرة وآل عمران يعني المراد عمل العبد الذي هو تلاوة هاتين السورتين، يعني تلاوة العبد لهاتين السورتين الذي هو عمل صالح عمله العبد، يتحول هذا العمل الصالح هو تلاوة العبد لهاتين السورتين وحفظه لهما، فيتحول هذا إلى سورة محسوسة في سورة غمامتين تظلان العبد يوم القيامة وتدافعان عنه يوم القيامة، وهذا في فضل حفظ سورتي البقرة وآل عمران. وهكذا يعني هناك نصوص عديدة في مسألة تحويل المعنويات إلى حسيات، فمن ضمن ذلك العمل، العمل الصالح والعمل الطالح، يتحول العمل إلى صورة رجل، وحسن هذا الرجل أو قبحه على حسب نوع العمل، على حسب نوع العمل. فجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المؤمن إذا وضع في قبره عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن المؤمن إذا وضع في قبره يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح. المؤمن عندما يوضع في قبره يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك. هذا الرجل يأتيه في القبر ويقول له أبشر بالذي يسرك، فيقول من أنت؟ فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير وكذا، فيقول أنا عملك الصالح. فهذا الرجل يقول للمؤمن أنا عملك الصالح. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فيأتيه في قبره رجل قبيح الوجه قبيح الثياب قبيح الريح، وجهه قبيح وثيابه قبيحة ورائحته قبيحة، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، يقول أبشر بالذي يسوءك، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الخبيث والعياذ بالله، فيقول أنا عملك الخبيث والعياذ بالله تعالى. فإذا هذه التبعية يعني تبعية حقيقية، أن العمل يتبع الميت ويدخل معه قبره، ويتحول العمل إلى صورة رجل حسن الهيئة يبشره في قبره، أو إلى صورة رجل قبيح الهيئة والريح والثياب يبشره بما يسوءه في قبره والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا. والغدوة أو الغدوة يعني هي إيه؟ أول النهار، والعشي هو آخر النهار. فالمؤمن يعني المؤمن والكافر والصالح والطالح كل إنسان إذا وضع في قبره يعرض عليه مقعده من الجنة أو مقعده من النار، يعني المقعد هنا اسم إيه؟ اسم مكان، يعني مكان قعوده في الجنة أو مكان قعوده في النار، أي بيوته وقصوره في الجنة أو المكان الذي سيعذب فيه في النار والعياذ بالله تعالى، يعرض عليه غدوة وعشيا في أول النهار وفي آخر النهار. وهذا العرض يكون في القبر، ولهذا قال الله تعالى عن آل فرعون في كتابه الكريم قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض قبل أن تقوم الساعة، يعني هم في قبورهم يعرضون على النار غدوة وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هذا في فترة البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بعد أن تقوم الساعة خلاص يصيرون في النار طيلة الوقت، يعني ليس فقط وقت الغدو وقت العشي، يعني هذا العرض في الغدو والعشي فقط، هذا أثناء البرزخ، ثم بعد ذلك يكونون في النار مستقرين فيها ويدخلون أشد العذاب والعياذ بالله تعالى. هنا شراح الحديث تكلموا في مسألة، يعني العرض، هل العرض على الروح فقط أو على الروح وما اتصل بها من البدن، الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب. قالوا لأن الروح عندما يموت الإنسان روحه تفارق جسده، ثم بعد ذلك روح المؤمن تستقر في الجنة وروح الكافر تستقر في النار والعياذ بالله تعالى، هذا بعد الموت. أما جسد الإنسان فيكون في قبره، لكن يكون هناك نوع من الاتصال بين الروح والجسد. الروح رغم أنها في الجنة لكن يكون لها اتصال ببدن المؤمن بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعني بدنه يكون متصلا بروحه رغم أن الروح في مكان والبدن في مكان آخر، لكن هناك طريقة للاتصال بينهما بحيث يحس البدن وهو في القبر بتنعم هذه الروح، أو يحس بتعذبها إذا كانت الروح في النار والعياذ بالله تعالى، على ما قضى الله سبحانه وتعالى. وورد في بعض روايات الحديث أنه في تفصيل يعني كيفية هذا العرض من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن يعني عندما يدخل قبره يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها. يفتح له باب إلى الجنة فيرى الجنة، هو في قبره ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده فيها وما أعد الله له فيها، ويقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته. يعني المؤمن يعني يقال يرى النار ويقال له: هذا المكان كان معدا لك في النار لو أنك مت كافرا والعياذ بالله تعالى، لكنت في هذا المكان في النار، أو لو هلكت فاسقا أو ظالما، لكن الله تعالى نجاك منها وختم لك بالإيمان. يعني يرى مقعده في الجنة وقال له: هذا مقعدك الذي سوف تنتقل إليه بعد قضاء مدة البرزخ. فيسر ويرتبط بذلك، ثم يرى مقعده في النار ويقال: هذا المقعد كان مخصصا لك لكن الله نجاك منه. فيزداد غبطة وسرورا أيضا، يعني بعد أن يعرض عليه مقعده في النار ويقال له: نجاك الله منه، فيزداد غبطة وسرورا. وأما الكافر فيفتح له باب من أبواب النار ويقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبورا، يزداد يعني هلاكا وتحسرا وتألما، فيرى مقعده في النار ويقال: هذا المقعد الذي ينتظرك بعد قضاء مدة البرزخ. ثم يرى الكافر أيضا مقعده في الجنة ويقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو أطعته. واضح؟ يعني لو أطعت الله تعالى لكنت في هذا المكان في الجنة، ولكنك حرمت منه بسبب موتك كافرا وكذا، فيزداد حسرة وسبورا، يزداد تحسرا وتألما. وهذا الحديث يعني يذكره المفسرون في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما المقصود بإرث المؤمنين للجنة؟ ورد في أكثر من آية أن المؤمنين يرثون الجنة. ما المراد بإرث المؤمنين للجنة؟ يعني الإرث يفيد أنها كأنها كانت مملوكة لغيرهم ثم انتقلت إليهم، هذا معنى الإرث، يعني أن يكون الشيء مملوكا لغيرك ثم انتقل إليك. فذكروا هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تفيد أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة وأعطوا قصورهم ومساكنهم وما أعد الله لهم من النعيم، يقال لهم إيه؟ يعني الآن يأتي إيه؟ وقت تقسيم إرث الكافر، إرث أهل النار، فيوزع عليهم ما كان أعد في الجنة لأهل النار لو أطاعوا. يعني الجنة كان فيها أماكن كانت معدة لأهل النار لو أطاعوا، كان مكانهم كان إيه محجوزا في لهم في الجنة، وجاهزة بيوتهم وقصورهم لو أطاعوا الله تعالى. فتوزع هذه البيوت والقصور على المؤمنين بعدما يدخل أهل النار النار، ويكون ذلك زيادة حسرة وألم للكافرين أنهم إيه يعلمون أنه كان لهم بيوت معدة وقصور مهيئة في الجنة وأنهم حرموا منها وانتقلت إلى غيرهم بسبب كفرهم، يكون هذا زيادة ألم وعذاب نفسي لهم والعياذ بالله تعالى، وهم في جهنم والعياذ بالله تعالى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما من نفس إلا وتنظر في بيت في الجنة وبيت في النار، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال لو عملتم. يعني أهل النار يرون البيت الذي في الجنة ويقالهم لو عملتم، يعني هذا كان سيقول إليكم لو عملتم صالحا وعملتم خيرا. ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أن من الله عليكم. يقال لأهل الجنة يعني هذا كان مهيئا لكم في النار لتعذبوا فيه والعياذ بالله تعالى لولا أن من الله عليكم. فيزداد المؤمن يعني سرورا، برضو هذا من النعيم النفسي لأهل الجنة، شعورهم بأن الله تعالى نجاهم من عذاب يعني كان ينتظرهم وكان بالإمكان أن يصيروا إليه، ولكن الله تعالى نجاهم منه، فيزدادون سعادة ويزدادون سرورا. هنا وقع اختلاف أيضا بين شراح الحديث في المؤمن المخلط اللي هم عصاة المؤمنين الذين ماتوا مصرين على بعض الذنوب، شرب الخمر، الزنا، كذا إلى آخره، ماتوا مصرين على بعض الذنوب، ويعني محكوم عليهم أن يعذبوا في النار مدة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة في نهاية المطاف، في نهاية المطاف. فهؤلاء هل يرون مقعدهم في الجنة ولا مقعدهم في النار؟ يعني هم مؤمنون من جهة وغير مؤمنين من جهة، يعني هم مؤمنون إيمانا ناقصا، هذا يسمى المؤمن ناقص الإيمان، هو ليس مؤمنا كامل الإيمان ولكن هو مؤمن في الجملة وإن كان إيمانه ناقصا، يعني هم عصاة الموحدين الذين يدخلون النار. فيعني بعض تعددت الآراء، وأرجح الأقوال يعني ما ذكره الشارح هنا أنه يعني لعل الترجيح يعني أنه يقال له، يعني يعرض عليه مقعده في الجنة، يعني عصاة الموحدين يعرض على أحدهم مقعده في الجنة ويقال له: هذا مقعدك لو لم تذنب لصرت إليه في أول وهلة، يعني لدخلته مباشرة، يقول لو لم تذنب لصرت إليه مباشرة، لكن بسبب ذنوبك ف سيتأخر دخولك هذا المكان وستعذب ثم تنتقل إلى هذا المقعد، ثم يرى مقعده في النار ويقال له: هذا مقعدك الذي ستعذب فيه ولكنك لن تخلد فيه، ولكنك لن تخلد فيه، يعني يرى مقعده في النار وأنه سيصير إليه ويعذب فيه، لكن يقال له يعني ها هذا مقعدك لفترة مؤقتة يعني، ثم بعد ذلك تغادره وتنتقل إلى الجنة، فتكون هذه حالة يعني متوسطة، ويقال لكل إنسان يعني ما يناسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يقال للمؤمن الذي سيدخل الجنة مباشرة، وما يقال للكافر الذي سيدخل النار مباشرة، وسكت عن المؤمن ناقص الإيمان. ف يعني يقال له ما يناسب حاله، يعني يعرض عليه مقعده في الجنة كما ذكرنا، ومقعده في النار، ويقال له ما يناسب حاله. إذا عرض عليه مقعده في الجنة يقال له هذا مكانك في الجنة وستصير إليه، ولكن بسبب ذنوبك لن تصير إليه إيه مباشرة، وإنما ستحرم منه فترة ويتأخر دخولك إياه وكذا، ويرى مقعده في النار ويقال له هذا مقعدك ستعذب فيه وكذا، لكن لن تخلد فيه، وبسبب إيمانك فسوف تنجو وتخرج من هذا المقعد أو كذا. فيصيبه يعني أيضا سرور وحزن، يعني يجتمع له سرور وحزن بحسب عمله، والله تعالى لا يظلم أحدا شيئا، يعني كل إنسان على حسب عمله. المؤمن الخالص فله سرور دائم لا حزن معه، والكافر حزن دائم لا سرور معه، والذي بين ذلك فله سرور وله حزن، يعني يصر بأنه إذا استحضر أن مآله الجنة يصر، وإذا استحضر أنه لن يدخلها مباشرة وأنه ينتظر عذاب وينتظر كذا يتألم ويحزن، فيكون هذا مناسبا لحاله ومناسبا لعمله. الحديث الأخير في هذا الباب من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني قد انتقلوا إلى ما انتقلوا إلى النعيم إن كانوا قدموا خيرا، وانتقلوا إلى العذاب إذا كانوا قدموا شرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا، يعني إذا كانوا قدموا خيرا فهم الآن في نعيم وفي أرواحهم تتنعم في الجنة وكذا، فلا تسبوهم. وإذا كانوا قدموا شرا وانتقلوا إلى النار وكذا، فأيضا سبكم لن يزيدهم شيئا، يعني يكفيهم ما هو فيه من العذاب ويكفيهم كذا. وهذا من جملة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فيها المسلم إلى عدم السب، يعني السباب ليس من خلق المسلم، حتى في حق من يستحق السب، يعني حتى في حق من يستحق أن يسب ويشتم مثل الكافر وكذا، فليس من السنة أن المؤمن يسب يعني غيره، حتى ولو كان مستحقا للسب فالمؤمن إيه ينزه لسانه، ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يعني إذا سب الإنسان من يستحق السب وكان ذلك نادرا، يعني شيئا نادرا قليلا، يعفى عنه إن شاء الله، لكن ليس بالسباب، يعني الذي يكثر منه السب ومن عادته السب يعني دائما أو كذا، فهذا لا ينبغي حتى لو كان الإنسان يستحق السب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما سبوا أبا جهل في حضور ابنه عكرمة، في حضور ابنه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، ابنه مؤمن والأب كافر وهلك كافرا، فالصحابة ذكروا أبا جهل فسبوه وابنه مؤمن موجود بينهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الميت فإنه لا يضر الميت ويؤذي الحي. لا يضر الميت، الميت ما هيفرق معه تسبه ما تسبه، يعني خلاص يحاسب على عمله، مش إذا سبيته مش هيزداد عذابه ولا يقل عذابه، ولا هو يحاسب على عمله الذي عمله. فقال إنه لا يضر الميت ويؤذي الحي، يعني الأحياء من قرابته يتأذون يعني بهذا السب لأبيه حتى ولو كان أبوه كافرا أو كذا. وفيه يعني أنه يعني لا يسب الكافر إذا وجد من يتأذى من سبه من قرابته ومن تربطهم به صلة أو كذا، فيراعي المؤمن ذلك، وإن كانوا يستحقون يعني السب في الحقيقة، لكن من باب تعويد المسلم الخير، وطبعا من باب أولى أن المؤمن الصالح لا يسب، يعني إذا كان إنسان مؤمنا مهما كان يعني بينك وبينه من اختلاف أو مشاكل أو كذا، خلاص إذا مات فانتقل يعني إلى أعدل العادلين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين، وانتهت يعني خلاص الخصومات والمشاكل انتهت بالوفاء. وينبغي الإنسان يعني يصون لسانه عن سب الأموات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لسب المؤمنين الأموات هذا يكون يعني نهي تحريم لسب المؤمنين الأموات، وأما سب الكافرين الأموات، سب الكافرين من الأموات، ففيه تفصيل يعني إذا كان في وجود من يتضرر من ذلك فينهى عنه، وإذا كان في عدم وجود من يتضرر منه وبدون حاجة تدعو إليه فيعني يكره أن يسب الميت حتى ولو كان كافرا بدون حاجة تدعو إلى ذلك، و يعني حتى ولو كان كافرا من باب تعويد اللسان على عدم السب وعدم الشتم أو كذا. لكن قد تدعو بعض الأحيان قد تدعو حاجة من باب يعني إذا كان هذا الكافر مثلا قد يعني سن في الناس بدعة أو ضلالة أو كذا، والناس يعني تقتدي به، كان إمام ضلالة وسن يعني طريقة الناس يسيرون عليها وتريد أن تحذرهم من هذه الطريقة، فليس بقصد يعني سب الميت ولكن بقصد التحذير من عمله وسلوكه حتى لا يقتدي به الناس ولا يتبعوا طريقته أو كذا. إذا كان لتحذير الناس من شره ومن اتباع طريقته أو كذا فيكون ذلك جائزا في هذه الحالة. يعني مثل ما مثلا إذا ذكرنا مسيلمة الكذاب مثلا، نذكر أنه كان رجلا كذابا ادعى النبوة وكذا، ونحذر من طريقته ومن عمله وكذا، ليس هذا من باب سب الأموات ولكن من باب التحذير من طريقته. كذلك أئمة الفرق الضالة مثلا زي الجهم بن صفوان الذي أسس فرقة مبتدعة ضالة وكذا، فنذكره ونحذر منه ونقول كان رجلا ضالا منحرفا وابتدع في الإسلام كذا وكذا، بغرض يعني التحذير منه ومن عمله وكذا، فهذا يكون مأذونا فيه إن شاء الله. نعم صحيح، أبشروا بالنار. نعم صحيح، نعم أحسنتم، هذا ثابت وهذا لا يتعارض. يعني أيضا إذا الإنسان يعني مر كما في السنة إذا مر بقبور المسلمين يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. وأما إذا مر بقبور الكفار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، تقول له أبشر بالنار أو أبشر بالذي يسوءك، فهذا ليس من باب السب ولكن قالوا هذا يعني بغرض تحذير المؤمن لنفسه من الكفر وأهله وبيان عاقبة الكافرين، أنه ليس سبا يعني لشخص بعينه، ولكن المسلم في هذه الحالة إذا قال أبشر بالنار فهي تذكرة للمؤمن الذي يتكلم بهذه الكلمة أنه يحذر نفسه من الكفر وأن الكفر عاقبته النار، فيكون هذا فيه تذكرة وتحذير للمؤمن، فهذا مشروع ومأذون فيه إن شاء الله. تفضل. هل يرى ملائكة الموت؟ نعم المحتضر يرى ملائكة الموت، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، لكن قالوا دائما يراهم في الحالة التي ينعقد فيها لسانه ويعجز عن الكلام فلا يستطيع أن يتكلم، لكن ربما ظهر أثر ذلك على وجهه يعني، وربما ظهر عليه أثر رؤية ملائكة الرحمة فيبدو عليه البشر والسرور، يعني فجأة يبدو عليه أنه سر بقدوم أحد ويرفع بصره أحيانا إلى السقف وكذا كأنه يشعر بقدومه من جهة السقف كذا وينظر فرحا وكذا، أو يعني يبدو عليه الاكتئاب والحزن والألم وكذا إذا رأى ملائكة العذاب والعياذ بالله تعالى، فيبدو ذلك على وجه الميت يعني لمن يراقبه أحيانا. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا يكون يعني قرينة ليست يعني جازمة، لأنه لا يستطيع أحد أن يجزم أن هذا الإنسان مؤمن أو هذا الإنسان كافر، هذا يعني بخلاف ما ظهر منه، يعني هو لنا الظاهر لا نجزم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بحسب يعني ما ظهر، إذا مات مسلما فخلاص نقول هذا مسلم حسب ما ظهر حتى ولو بدا عليه ضيق أو اكتئاب أو كذا، فنحسن الظن بالمسلم إذا بدا عليه حزن أو ضيق أو كذا نقول لعله من ألم الاحتضار، لأن الاحتضار أيضا يصاحب آلام، رغم أنه يستبشر برؤية الملائكة لكن برضو يتألم من الاحتضار، فربما يعني المؤمن أصابه كذا. والكافر إذا بدا عليه سرور ولا بشر أو كذا، فأيضا ليس هذا معناه أنه كان على طريقة مستقيمة ولا أنه تاب وكذا. الله أعلم بسبب ذلك، ربما انفتح فمه لعلة مرضية، ربما كذا، يعني ليست يعني شيئا جازما. لكن في العادة والغالب يعني الذي جرت به العادة أن الكافر إذا مات يبدو عليه الاكتئاب فجأة، يعني لحظة قبض الروح والحزن والضيق والألم، والمؤمن الصالح يبدو عليه السرور والبشر وكذا. وهذا الذي يحكيه يعني من حضروا الأموات وكذا، كل من كان يعني يعرف بالخير والصلاح والاستقامة وكذا بدا عليه الاستبشار والسرور وقت الاحتضار، والله أعلم. تفضل. نعم، خفيف وثقيل. أيوه، برضو مسألة يعني خفة النعش وسرعته أو ثقل النعش وكذا، هو يعني الذي ورد في الحديث أن المؤمن يقول يعني قدموني قدموني، يكون يعني مستعجلا ويريد أن يعجل به ليدفن، ويقول قدموني قدموني لأنه فرح يعني ومسرور ويريد أن يدفن حتى يعني ينعم وتنتقل روحه إلى الجنة وينعم وكذا. فالمؤمن يقول قدموني قدموني، والكافر والعياذ بالله تعالى يقول أخروني أخروني وأين تذهبون بي أو كذا. فالناس يحكون يعني أنه أحيانا يشعرون عند حمل النعش بأنه خفيف وكأنه يجري بهم وكأنه كذا، ومرات يشعرون بأنه ثقيل وكأنه لا يريد أن يتحرك وكذا. فبرضه يعني هي ليست يعني علامة جازمة، يعني ربما نستبشر ونتفائل لكن ليست أيضا علامة جازمة، لأن هذا الأمر ورد له أسباب متعددة، ربما كان ميت نحيفا، ربما كان سمينا ثقيلا الجسد، ربما كذا، ربما الذين يحملونه كانوا أقوياء نشيطين، ربما كان الذين يحملونه يعني ضعاف البنية ومتكاسلين، ليست يعني علامة قطعية ولا كذا، لكن يعني العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله يستبشر خيرا إن شاء الله بالمؤمن بإذن الله. نعم. نعم، هذا سؤال مهم يعني من أخينا. إذا كان الإنسان له أقارب من غير المسلمين ويخشى أنهم يعني عند الدفن ربما دفنوه بطريقة غير إسلامية، فهذا يتأكد عليه يعني أنه عليه أن يكتب وصية ويختمها عند نوتري بابليك أو كذا، ويتركها مثلا في المسجد، يترك نسخة، ممكن يعمل أكثر من نسخة ويختمها عند نوتري بابليك وكذا، ويوصي فيها أنه إذا مات يدفن بالطريقة الإسلامية، يترك نسخة عند أهله، نسخة في المسجد مثلا وكذا، أو عند بعض أصدقائه مثلا يترك نسخة أو كذا، بحيث إن شاء الله إذا توفي يعني تخرج هذه الوصية ويعمل بها إن شاء الله. أحيانا أهل المتوفى ربما يصرون على الصلاة عليه في الكنيسة رغم أنه مسلم، وعلى دفنه في مقابر النصارى وكذا. إذا لم يكن هناك وصية مكتوبة فالقانون هنا يكون في صف الأهل، لهم الحرية في أن يدفنوه كيف شاء، إلا إذا كان الميت أوصى بطريقة معينة حسب القانون يعني الأمريكي هنا. فيعني حكيت لي بعض القصص يعني عن شخص مسلم يعني توفي هنا وزوجته نصرانية، وأصرت على أن تصلي عليه في الكنيسة وتدفنه في مقابر النصارى، حاول المسلمون بشتى الطرق أن يدفنوا في مقابر المسلمين، وحاولوا إقناعها وحاولوا كذا، لم يستطيعوا، وللأسف المتوفى لم يكن ترك وصية، فالقانون وقف في صفها ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. فالقصد أن الإنسان عليه أن يتحاشى يعني هذا الأمر، والموضوع سهل يعني لا يكلف حتى أي نفقات ولا أي شيء، يعني مجرد ورقة تجعل منها كذا نسخة وتختمها عند النوتري بابليك مجانا في أي بنك مثلا لك في حساب ولا كذا، نوتري بابليك يختمها لك، وتفرق منها نسخ يعني في المسجد وعند أصدقائك وعند أهلك وكذا، بحيث يعني عند الحاجة تخرج هذه الوصية ويلزمون أن يعملوا بها إن شاء الله. نعم. سبحان الله سبحان الله. برضو لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. الوصية ما شاء الله. جزاكم الله خير ما شاء الله. الله يجزيكم خير ما شاء الله. أيوة ما شاء الله جميل. طيب جزاكم الله خير. هذه أفكار جميلة إن شاء الله نعمل بها بإذن الله. كما ذكر أخونا يعني بعض المساجد يعني توزع يعني وصية مكتوبة وتوقع بالنوتري بابليك تكون محفوظة، وبعضهم يجعلون بطاقة صغيرة كده توضع في يضعها كل مسلم في محفظته مكتوب عليها يعني أن أنا مسلم وأرغب إذا مت أن أنا أدفن بالطريقة الإسلامية وموثقة وكذا، ويرجى الاتصال بمركز إسلامي رقم كذا وكذا. فهذا إن شاء الله يفيد، لأن لا أحد يعني يدري متى يأتيه الموت وكذا. فجيد أن الإنسان يحتاط يعني، خاصة أكبر المشاكل هي مسألة الأولاد. يعني من أكبر المآسي يعني التي سمعت عنها عن أسرة مسلمة في واشنطن دي سي وكذا، سبحان الله، يعني رجل وزوجته وأولادهم، وقدر الله تعالى عليهم حادث، توفي الرجل وزوجته وبقي الأطفال ولم يكونوا كتبوا أي وصية. والقانون هنا يقول إذا توفي يعني طبعا إذا توفي أحد الأبوين الأولاد يكونون مع الآخر، لكن إذا توفي الأبوان في وقت واحد فالأولاد في هذه الحالة حسب حكم القاضي الأمريكي يجعل الأولاد عند أي أسرة أمريكية حسب حكم القاضي الأمريكي. فراح القاضي حكم بتسليم الأولاد لأسرة نصرانية يربون هؤلاء الأولاد على النصرانية وعلى كذا، ولا يزول. حاول المسلمون وأقاموا قضايا ودعاوى بشتى الطرق أن يتم نقل الأولاد إلى أسرة مسلمة، ولم يستجب لهم ولم ينفع أي شيء، لأن ليس هناك أي وصية، وقال ليس هناك أي شيء يلزم أنهم تكون أسرة مسلمة ولا غير مسلمة. وكان سبحان الله الأمر يعني لو أن أحد الوالدين كان كتب يعني وصية عند نوتري بابليك ووقعها قبل وفاته أنه إذا توفي فيطلب أن الأولاد يكونون في رعاية أسرة مسلمة أو في رعاية المركز الإسلامي أو كذا، كان يعني هذا بإذن الله يساعد في إنقاذ هؤلاء الأولاد والحفاظ على دينهم وإسلامهم وكذا. فالأمر يعني مهم إن شاء الله. نعم هذه إكزامبل ما شاء الله بارك الله. هذا إكزامبل إن شاء الله في نفس الفكرة التي قال عنها أخونا أحمد، هذه صورة البطاقة أو طريقتها. إن شاء الله نعمل واحدة يعني إن شاء الله، إذا بالإمكان نجعل منها نسخ إن شاء الله ونفرقها على الإخوة لمن يحتاجها إن شاء الله. نعم أيوة نعم. يجوز تعزية المسلم في وفاة غير المسلم وتعزية غير المسلم في وفاة المسلم، كل ذلك جائز سواء كان المتوفى. يعني هي أربع صور يعني، مرات الشخص مسلم وقريبه غير المتوفى غير مسلم، يعني تعزي مسلما في وفاة قريبه المشرك، أو تعزي مسلما في وفاة قريبه المسلم، أو تعزي مشركا في وفاة قريبه المسلم، أو تعزي مشركا في وفاة قريبه المشرك. هي أربع صور. وبعدين برضو المعزي نفسه قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم، بنضرب في اثنين برضو. فكل ذلك جائز إن شاء الله، بس فقط المطلوب هو مراعاة العبارات التي لا تعارض يعني أحكام الشريعة. يعني عند التعزية في إذا كانت التعزية في متوفى غير مسلم فلا ندعو له بالرحمة أو المغفرة أو كذا، أو نبشره بالجنة ولا كذا، ولكن يكون يعني أسلوب التعزية أننا نوصي المعزى يعني بالصبر والثبات، وندعو له أن يعوضه الله خيرا وأن يطيل الله عمره. يعني قالوا لا بأس إذا دعوت لغير المسلم أن يطال عمره، بنية يعني أنه إذا طال عمره لعله يهتدي لعله يتوب لعله. ممكن تدعو له يعني إذا تعزي شخص مثلا غير مسلم في وفاة قريب غير مسلم، فيمكن أن تقول له يعني نوصيك يعني بالصبر ونوصيك بالثبات ونوصيك بكذا وأطال الله بقاءك، ويمكن أن تقول له عوض الله عليك خيرا وتقصد به الإسلام، يعني تدعو له أن ربنا يعوض عليه خير مما فقد، وتقصد بهذا الخير أن يسلم ويهتدي أو كذا، ويكون في نيتك هذا، فهذا جائز. لكن المهم ما تقول له يعني أن غفر الله لميتكم وأدخله الله الجنة إذا كان غير مسلم، يعني لا تقول هذا، بس هذا الأمر يعني جائز حتى لو في الكنيسة، لا بأس أنك تذهب الكنيسة وتعزيهم، ما فيش مشكلة إن شاء الله. الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الكنائس وجلسوا فيها صلوا فيها حتى لله تعالى، فلا حرج يعني في دخولها إن شاء الله. طيب، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.